أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بقي مطلبان فيما يتعلق بمسألة امتناع اجتماع الأمر والناهي. المطلب الأول يشير السيد رضوان الله تعالى عليه أنه لا فرق في امتناع اجتماع الأمر والنهي بين كون الأمر والنهي أمران نفسيان أو أمران غيريان أو أحدهما نفسي والآخر غيري، فكما يستحيل اجتماع الأمر والنهي النفسيين كذلك يستحيل اجتماع الأمر والنهي الغيريين، لا فرق في ذلك. والوجه في عدم الفرق بين الموارد أن ملاك التنافي أو مرجع التنافي بين الأمر والنهي إلى المبادئ، فكما أن النفسي الأمر النفسي مبدأه المصلحة والنهي النفسي مبدأه المفسدة، فلا يمكن إجماع المفسدة والمصلحة. كذلك الغيري له مبادئ، وإن كانت المصلحة والمفسدة المترتبة على الأوامر الغيرية وعلى النواهي الغيرية ليست مستقلة، بل هي مترشحة من الأوامر النفسية. فالغيري واجد للمصلحة والغيري واجد للمفسدة، فأيضا يستحيل اجتماع المصلحة والمفسدة. إذن لا فرق بين كون الأوامر نفسية والنواهي نفسية وبين كونها غيرية، فكما يستحيل اجتماع الأمر والنهي النفسيين كذلك يستحيل اجتماع الأمر والنهي الغيريين. مثال النفسيين أمر ونهي النفسيين من قبيل صلي ولا تغصب، صلي أمر نفسي ولا تغصب حرمة نفسية، يستحيل اجتماعهما. نفسي وغيري كالمثال الذي طرحناه، لا تغصب والخروج الذي هو مقدمة ووجوب غيري لترك المكان المغصوب. قلنا الخروج مقدمة لترك المكان المغصوب، فيكون الخروج واجبا لكن وجوبا غيريا لأنه مقدمة للواجب. وأيضا الخروج يتضمن ماذا؟ تصرفا في مال الغير، فيشمله دليل لا تغصب الذي هو حرمة نفسية، فيستحيل اجتماع الأمر والنهي. هنا أمر غيري لأنه مقدمة واجب، ونهي نفسي لأنه لا تغصب نهي وحرمة نفسية، أيضا قلنا بالاستحالة. حتى لو كان أمر ونهي كلاهما غيري، نظير ماذا؟ نظير الوضوء. إذا افترضنا أن الوضوء مأمور به بالأمر الغيري باعتبار أنه مقدم للصلاة، وافترضنا أن الوضوء يؤدي إلى الوقوع في محرم، كما إذا قال الظالم إذا توضأت فأقتل ابنك، هنا الوضوء يكون محرما من باب مقدمة الحرام، فهنا الوضوء هو واجب لأنه مقدمة للواجب وهو أمر غيري، وهو أمر محرم بالحرمة الغيرية لأنه مقدم للمحرم وهو قتل النفس المحترمة، فهنا يستحيل اجتماع الأمر والنهي وإن كان كل منهما غيريان. إذن على جميع الصور يستحيل اجتماع الأمر والنهي مطلقا بلا فرق بين الأمر الغيري والحرمة الغيرية والنفسية. قال وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي لا يختلف الحال في ذلك. لماذا لا يختلف؟ لأن المناط واحد في الجميع وهو التناسب بلحاظ الملاكات والمبادئ، وهو اجتماع المصلحة والمفسدة، سواء كانت مصلحة نفسية ومفسدة نفسية أو مصلحة ومفسدة غيرية لا فرق في المقام بين الأمر والنهي النفسيين كصلي ولا تغسل، أو الغيريين كتوضأ ولا تتوضأ بلحاظ أنه يؤدي إلى قتل النفس المحترمة، أو الغيري مع النفس كالخروج فإنه واجب غيري لأنه مقدم للواجب وهو مقدم لترك المكان المغصوب، وحرمة النفسية لأنه لا تغصب لأن ملاك واضح يا أحمد. لأن لماذا لا يحتمل في الحال تعليله؟ قال لأن ملاك الامتناع، ما هو ملاك الامتناع والتنافي؟ هو بلحاظ التنافي بين المبادئ، بين المصالح والمفاسد. فكما لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا لنفسه، كذلك لا يمكن أن يكون محبوبا لغيره ومبغوضا لنفسه. مثلا لأن الحب والبغض متنافيان بسائر أنحائهما. ونحن وإن كنا، فإن أشكلت على السيد أن السيد أنكر الوجوب الغيري وقال مقدمة الواجب ليست واجبة ومقدمة الحرام ليست حرام، فهو أنكر الوجوب الغيري. إذا أنكر الوجوب الغيري إذا لم يجتمع وجوب غيري مع حرمة نفسية، مثلا مع نهي نفسي، الخروج تضمنه لا تغسل، كان مشمولا للحرمة النفسية وهي حرمة الغسل، ولكن الوضوء ليس واجبا وجوبا غيريا لأننا ننكر أن مقدمة الواجب واجبة. إذن كيف يقول السيد لا فرق في الامتناع بين الأمر والنهي النفسيين وبين الأمر والنهي الغيريين وهو ينكر الوجوب الغيري؟ الجواب على ذلك يقول السيد نحن قلنا ليس الملاك في الامتناع كون هذا واجب وذاك محرم بلحاظ جعل الحكم، إنما ملاك الامتناع بلحاظ المبادئ، فنحن لا ننكر أنه يترتب على الوضوء مبدأ ومصلحة، وإن أنكرنا الوجوب الغيري كجعل، فنحن نؤمن بوجود المبادئ، والامتناع والتنافي إنما هو بلحاظ المبادئ التي لا ننكرها. ونحن وإن كنا ذهبنا إلى إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والحكم، ولكن اعترفنا به في مرحلة المبادئ، قلنا من أحب شيئا أحب مقدماته، ومن كره شيئا كره مقدماته، هذا ما طرحنا. فلم ننكر الحب الغيري أو الكراهة الغيرية، هذا تقدم في مبحث الوجوب الغيري. وهذا أي وتحقق المبادئ الغيرية كاف في تحقيق ملاك الامتناع والتنافي، فنقول التنافي بلحاظ المبادئ وهي متحققة وموجودة، لأن نكتة الامتناع تنشأ من ناحية المبادئ أي المصالح والمفاسد والمحبة والمبغوضية، وليست قائمة بالوجود الجعلي للحكمين. النقطة الأخيرة في ثمرة المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي، نصور ثمرتين. الثمرة الأولى نقول نحن عندنا قولان، قول يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وقول يرى بجواز اجتماع الأمر والنهي. إذا قلنا يجوز اجتماع الأمر والنهي، من الواضح إذا قيل بالجواز لا يتحقق التعارض بين دليل صلي وبين دليل لا تغسل، لا يتحقق تعارض بين الأمر والنهي، لأن التعارض معناه التنافي بين الجعلين وعدم إمكان جعل الجعلين، والمفروض أنهما يجوز اجتماعهما فيجوز جعلهما، فلا يتحقق التعارض. أما إذا قلنا بالامتناع والتنافي معناه يتحقق تعارض بين دليل صلي وبين دليل لا تغسل فيتحقق التعارض. إذن بناء على القول بجواز الاجتماع لا يتحقق تعارض. بناء على القول بعدم جواز الاجتماع يتحقق تعارض بين الدليلين. اذا جئنا بناء على الجواز على جواز الاجتماع قلنا لا يتحقق تعارض لانه لا تنافي حينئذ. نقول ماذا يتحقق؟ قد يتحقق التزاحم. يتحقق التزاحم هنا. إذا تحقق التزاحم بين ماذا وبين ماذا؟ يتحقق التزاحم إما بين امتثال أمر الصلاة أو امتثال حرمة الغصب، فلا يتحقق تعارض ولكنه يتحقق تزاحما. ولهذا قال: وأما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي أنه على الامتناع، يعني القول بعدم الاجتماع الأمر والنهي، يدخل الدليلان دليل لا تغصب ودليل صلي المتكفلان للأمر والنهي في باب التعارض. هذا التعارض يمكن علاجه أو لا يمكن علاجه؟ إن لم يمكن علاجه هم لا يمكن علاجه، فإما أن نلجأ إلى قاعدة التساقط أو إلى قاعدة المرجحات. أما إذا أمكن علاجه بهذا النحو، لو لاحظنا دليل النهي إطلاقه إطلاق شمولي، دليل النهي إطلاقه إطلاق شمولي، فإذا قيل لا تكذب يعني عليك باستناد جميع أفراد الكذب، بينما إطلاق الأمر إطلاق بدلي، فإذا قيل صلي يعني صلي صلاة واحدة، إما صلاة المسجد، إما صلاة الحمام، إما صلاة في كذا إلى آخره. إذا لما كان دليل النهي إطلاقه إطلاقا شموليا ودليل الأمر إطلاقه إطلاق بدلي، نقول صلي إطلاقه إطلاق بدلي ولا تقصد إطلاقه إطلاق شمولي، أي لا تقصد بجميع أفراد الغصب. هنا قاعدة يذكرونها في باب التعادل والتراجيح، في باب التعارض: كلما تعارض عندنا دليلان أحدهما إطلاقه شمولي والآخر إطلاقه بدلي، قدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. هذه قاعدة تذكر في باب التعارض. حينئذ نقول لا تغصب إطلاق شمولي وصلي إطلاق بدلي، أيهما يقدم بناء على القاعدة الكبروية؟ يقدم دليل النهي على دليل الأمر. يبقى الكلام في تحقيق الكبرى في ملاكها وفي دليلها. لماذا يقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي؟ قيل لأن الإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي. ما هو وجه الأقوائية؟ يذكرونها في مبحث التعارض، ففي محله نذكرها إذا وفقنا لذلك، وإن كانت هذه الكبرى ليست صحيحة أصلا. هذه الكبرى: إذا تعارض الإطلاق الشمولي مع الإطلاق البدلي قدم الإطلاق الشمولي على البدلي، ليست صحيحة. وهذا هو مختار السيد صدر رضوان الله تعالى عليه، لا يلتزم بهذه الكبرى، وهي تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. إذا نقول بناء على التسليم بهذه الكبرى، بناء على الامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، يتحقق تعارض بين الأمر وبين النهي. ولما كان النهي مطلقا إطلاقا شموليا والأمر إطلاقه بدلي، بناء على التسليم بما يذكر في التعارض من أن الإطلاق الشمولي يقدم على الإطلاق البدلي، نقول يقدم دليل النهي لأنه إطلاق شمولي على دليل الأمر لأنه إطلاقه بدلي، بناء على التسليم. وإن كان السيد لا يسلم بهذه الكبرى، فلا يسلم أن الإطلاق الشمولي يقدم على الإطلاق البدلي. لماذا لا يسلم؟ هذا موكول إلى محله. قال في باب ويقدم دليل النهي على دليل الأمر. وجه التقديم قال لأن دليل النهي إطلاقه شمولي، فإذا قيل لا تغفر يعني هذه الحرمة تشمل جميع أفراد الغافض، ودليل الأمر إطلاقه بدلي يعني بنحو صرف الوجود، والإطلاق الشمولي أقوى، فلهذا يقدم. قلنا هذه الكبرى لا يسلم بها السيد رضوان الله تعالى عليه، والحق ما ذهب إليه. هذا على القول بالامتناع، بامتناع اجتماع الأمر والنهي. أما على القول بالجواز أن يجوز اجتماع الأمر والنهي، من الواضح إذا جاز الاجتماع لم يتحقق تعارض بين دليل الأمر ودليل الناهي. قال وعلى القول بالجواز أي بجواز الاجتماع فلا تعارض بين الدليلين، وحينئذ فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، وكانت للمكلف مندوحة في مقام الامتثال فلا تزاحم أيضا، يعني كما أنه لا تعارض كذلك لا تزاحم. نظير ماذا؟ نظير إذا أراد أن يخرج من الأرض المغصوبة وحان وقته صلاة، هنا فرضا تارة يكون وقت الصلاة ضيقا، يعني مقدار الخروج هو المقدار المتبقي لأداء الصلاة، فهنا لا توجد عنده مندوحة، يعني لا توجد سعة بأن يحقق الصلاة خارج الأرض المغصوبة، هنا يتحقق ماذا؟ التزاحم. التزاحم إما أنه يخرج أو أنه يصلي، فيتحقق التزاحم بين الخروج وبين الصلاة. أما إذا أمكنه أن يصلي ويؤدي الصلاة داخل الوقت بعد أن يخرج من الأرض المغصوبة، عنده مجال لأن يصلي في داخل الوقت، رب أنه 5 دقائق تنتهي مسافة الخروج ويبقى نصف ساعة على وقت الصلاة، إذن يمكن له أن يخرج ويصلي خارج الأرض المغصوبة في داخل الوقت، إذن لا يوجد تزاحم لأن عنده مندوحة أن يخرج ثم يصلي. نقول إذا وجدت المندوحة بأن أمكنه أن يخرج ويصلي خارج الأرض المغصوبة، إذن لا يوجد تزاحم بين دليل الأمر ودليل نهي، بحيث يقال أنا هل أمتثل الأمر فأصلي أو أمتثل النهي فلا أقصد في الأرض المغصوبة، يعني لا أصلي بحيث أحقق تصرفا في مال الغير، نقول من الواضح أنه أخر الصلاة إلى ما بعد الخروج لإمكانك أن تصلي، الوقت لم يفوت عليك. أما في حالة ضيق الوقت لا يوجد عنده مجال إما أن يؤدي الصلاة أو أن يمتثل النهي ولا يتصرف في أرض غير، فيتحقق التزاحم، تطبق قواعد التزاحم. ولهذا قال وحينئذ فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل، امتثال الواجب بالفعل أي أداء الصلاة المشتمل على حرام، أداء الصلاة كيف يستمر على الحرام؟ لأنه تصرف، إذا صلى سوف يتصرف في أرض غير. وكانت للمكلف مندوحة في مقام الامتثال، مندوحة بمعنى سعة وقدرة أنه يحقق الصلاة في خارج الأرض المغصوبة، فلا تزاحم أيضا، فله أن يمتثل النهي ولا يتصرف في أرض الغير، ويمتثل الآن ويصلي خارج الأرض المغصوبة، وإلا إذا لم تكن هناك مندوحة لأن وقت الصلاة ضيق، فإذا خرج انتهى وقت الصلاة، وإذا صلى تصرف في أرض غير، إذن يتحقق التزاحم، بين الواجب الذي هو أداء الصلاة والمحرم الذي هو تصرف في أرض غير بدون إذنه. الثمرة الثانية وهي ثمرة عملية تترتب وتتفرع على الثمرة الأولى. الثمرة الأولى لعلها أشبه بأنها ثمرة نظرية، هل يتحقق تعارض؟ لا يتحقق تعارض، تزاحم. نستنتج من هذا الثمرة العملية وهي فيما إذا صلى المكلف، هل صلاته تكون صحيحة أو لا تكون صحيحة؟ ما هو حكم تلك الصلاة التي صلاها في الأرض المغصوبة؟ نقول نحن عندنا قولان في مسألة اجتماع الأمر والنهي، إما أن يتحقق بين الدليلين تعارض أو لا يتحقق بينهما تعارض. إذا تحقق بين الدليلين تعارض قلنا ماذا نفعل في حالة التعارض؟ يقدم دليلا نهي، لأن إطلاقه إطلاق شمولي. فإذا قدم دليل النهي ماذا حصل لدليل الأمر؟ سقط، لأنه قدم دليل النهي على دليل الأمر، فدليل الأمر وهو الأمر بالصلاة قد سقط. هذه الصلاة صحيحة أو ليست صحيحة؟ هذه الصلاة التي صلى بها تكون صحيحة أم لا؟ لا معنى لصحتها وعدم صحتها، لأن الأمر قد سقط، فما أتى به ليس مصداقا للمأمور به بالأمر. لما كان الأمر قد سقط إذن هذه الصلاة لست مأمورا بها لأن الأمر قد سقط، فبالتالي هذه الصلاة لا تكون صحيحة لأنك لست مأمورا بها. لماذا لست مأمورا بها؟ لأنه قدم دليل النهي على دليل الأمر، ولما قدم دليل الأمر على دليل النهي قدم دليل النهي على دليل الأمر سقط دليل الأمر، فبالتالي هذه الصلاة ليست مصداقا للمأمور به بالأمر. واضح يا حالي؟ هذا إذا قيل بالتعارض. أما إذا قيل بعدم التعارض، طبعا بعدم التعارض لا يقدم دليل النهي على دليل الأمر لأنه لا تعارض بينهما. فإذا لم يتحقق التعارض هنا حالتان، تارة تكون العبادة التي جاء بها أو الفعل الذي جاء به الفعل الواجب عباديا، وأخرى يكون توصليا. تقدم الفرق بين العباد والتوصلي. نقرأ هذه الحالة ثم نقرأ هذا الفرق ثم نأتي إلى الفرق الثاني. قال وأما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرنا، بما ذكرنا في الثمرة الأولى في المسألة الأولى من التعارض والتزاحم، بأن يقال الفرض الأول أنه إذا بني على التعارض، التعارض بين الدليلين دليل الأمر ودليل النهي، ماذا نفعل؟ وقدم دليل نهي، لماذا يقدم؟ لأن إطلاقه إطلاق شمولي، فلا يصح امتثال الواجب بالفعل وهو الصلاة سواء كان واجبا توصليا أو واجبا عباديا. لماذا؟ لأن مقتضى تقديم دليل النهي ماذا مقتضى ذلك؟ سقوط إطلاق الأمر وعدم شموله له لهذه الحصة لهذا الفرد، فلا يكون مصداقا للواجب، فلا يكون مصداقا للواجب، والإتيان بغير الواجب لا يجزي عن الواجب، وإجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة كما تقدم. هذا إذا قلنا بتحقق التعارض بين الدليلين. إذا تحقق عدم التعارض بين الدليلين فهنا حالتان، تارة يكون الفعل الذي يأتي به المكلف فعلا عبادية كالصلاة، الصلاة من الأفعال العبادية، وأخرى يكون توصليا. من قبيل ماذا التوصلي؟ من قبيل تطهير الثوب مثلا، تطهير الثوب غسل الثياب هذه من الواجبات التوصلية، لم يؤخذ فيها قصد القربة، ويمكن فرضها إذا كان يطهرها واستلزم منه أن تستمل على فعل محرم، وهو أنه يتصرف في أرض غير. هنا إذن بناء على عدم التعارض نقول لا بد من التفصيل بين كون الواجب توصليا وبين كونه عباديا. فإذا كان الواجب توصليا، نقول إذا كان الواجب توصليا وأمكن استماع الأمر والنهي، صح هذا الفعل الذي يأتي به. لماذا يصح هذا الفعل الذي يأتي به؟ لأنه يمكن استماع الأمر والنهي، وهو امتثل الأمر، وجدت المندوحة أو لم توجد المندوحة. ولهذا قال وإذا بني على عدم التعارض فينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب توصليا أو عباديا. فإن كان توصليا صح وأجزأ سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة أو لم يقع التزاحم أصلا. لماذا؟ لأن ما جاء به مصداق للواجب، لأن الواجب لم يسقط، إنما يسقط نتيجة التعارض، والكلام في فرض عدم التعارض، فالأمر بقي على حاله، فهذا الفعل الذي جاء به يكون مصداقا للمأمور به بالأمر، لأنه مصداق للواجب، والأمر ثابت به على وجه ترتب في حالة التزاحم، لأنه في حالة تحقق التزاحم تطبق قواعد. وما هي قواعد التزاحم؟ تقديم الأهم على المهم، أو قل أنه بناء على فكرة الترتب. نقول يجب عليك الإتيان بهذا الفعل إذا تركت الفعل الآخر، إنما تأتي بالمهم في فرض ترك الأهم، فلو ترك الأهم وهو التصرف في مال الغير وجاء بالمهم وهو غسل هذا الثوب، نقول هذا الثوب يكون مصداقا للمأمور به وهو اغسل ثوبك، لأنه بقي على حاله ومأمور به بوجه ترتب، بمعنى أنه إنما تغسل ثوبك إذا لم تمتثل حرمة التصرف، والمفروض أنني لم أمتثلها، فبالتالي يثبت موضوع غسل الثوب. موافق علي؟ نعم. قال لأنه مصداق للواجب والأمر ثابت به على وجه الترتب، وجه الترتب يعني الإتيان بالمهم في فرض ترك الأهم. وعلى الإطلاق في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة، وعلى الإطلاق أن نتمسك بإطلاق الأمر لشموله لهذا الفرد، يعني الأمر مطلق سواء وجدت المندوحة فهي شاملة لهذا الفرد، هذا إذا كان توصليا. أما إذا كان تعبديا الفعل كالصلاة، والكلام يعود إلى أنه بناء على عدم القول بوجود التعارض بين الدليلين، لا تعارض بين دليل الأمر والنهي، والفعل مشتمل على الحرام هو فعل عبادي كالصلاة، فإنها من الأفعال العبادية وليست من الأفعال التوصلية. إذا كان الفعل فعلا عباديا، هنا يقال المفروض هو عدم التعارض. لماذا لا يوجد التعارض بين الدليلين؟ لأننا بناء على القول بالجواز، جواز الاستماع الأمر والنهي، تسلسل مسألة منطقيا هكذا، يجوز استماع الأمر والنهي، إذن لا تعارض بين الدليلين، والكلام في أي فعل؟ في الفعل العبادي كالصلاة. هنا نسأل لماذا لا تعارض؟ لأنه يجوز الاستماع. لماذا يجوز الاستماع؟ لماذا يجوز استماع الأمر والنهي؟ قلنا هناك مسلكان. مسلك يرى يجوز الاستماع نظرا إلى تعدد المعنون، لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. فإذا كان المعنون في الخارج متعدد، إذا الصلاة التي جاء بها وهي الصلاة العبادية تكون صحيحة، تكون صحيحة لأنها مصداق للمأمور به. أما إذا قيل أنه يجوز الاستماع بناء على تعدد العنوان وإن كان المعنون في الخارج واحد، وإنما لتعدد العنوان جاز الاستماع الأمر والنهي لأن هذا متعلق بعنوان وذاك بعنوان آخر، فلم يتحد المركز ليقال بوجود التنافي. لهذا قلنا بالجواز من باب تعدد العنوان وإن كان المعنون واحدا وجودا. بناء على هذا الفرض وهو فرض اتحاد المعنون والوجود الخارجي، هل تكون الصلاة صحيحة أو لا تكون الصلاة صحيحة؟ هذه الصلاة التي جاء بها خارجا هل تكون صحيحة أو لا تكون صحيحة؟ قلنا لما كان الفعل العبادي معناه أنه أخذ فيه قصد التقرب، المفروض هذا المعنون الخارج انصب عليه الوجوب وانصبت عليه الحرمة. نعم هي تعلقت بالعناوين، لكن ما جاء به كان مصداقا للحرمة ومصداقا للوجوب. فإذا كان مصداقا للحرمة إذا كان مضغوطا، وإذا كان مضغوطا لا يصح التقرب به، لأنه لا يتقرب بالمضغوط، لا يتقرب إلا بما هو محبوب. فلما كانت هذه الصلاة الخارجية شملها دليل الحرمة، لأن الكلام أن المعنون خارج فمصداق الحرمة ومصداق الوجوب شيء واحد، إذا شملها دليل الحرمة، فلما شملها دليل الحرمة إذا كانت مضغوطة، وإذا كانت مضغوطة لا يصح التقرب بها، وإذا لم يصح التقرب بها إذا لا تكون الصلاة صحيحة. لذلك قال وإن كان عباديا صح وأجزأ كذلك. على أي فرض يصح؟ على القول بتعدد المعنون في حالة، نعم إذا كان مبني عدم التعارض هو القول بالجواز، بأي ملاك؟ بملاك تعدد المعنون والوجود الخارجي. وأما إذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان وإن كان المعنون واحدا مع وحدة المعنون، فقد يستشكل في الصحة والإجزاء، في صحة الصلاة وإجزائها عن غيرها، لأن المفروض حينئذ أن الوجود الخارجي الذي هو المعنون واحد وأنه حرام، ومع حرمته لا يمكن التقرب به لأنه مبغوض نحو المولى، فتقع العبادة باطلة لأجل عدم تأتي قصد القربى لا لمحذور في إطلاق دليل الأمر. نعم دليل الأمر يشملها، ولكن حينئذ لما كانت أيضا كانت محرمة لا يصح التقرب بها، فبالتالي لا تكون صحيحة. وقع الكلام هل أن صحة الصلاة يفرق بين الجاهل والعالم أو لا يفرق بين الجاهل والعالم؟ قال وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل، أي صحة الصلاة، من أجل افتراض التعارض، فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل والعالم بها. الجاهل بأي شيء؟ بالحرمة. أو العالم بالحرمة. لماذا؟ لأنه من الواضح أنه إذا تحقق التعارض، معنى تحقق التعارض ما معناه؟ يعني عدم جعل للحكم، عدم يعني التنافي بين الجعلين، التعارض معناه التنافي بين الجعلين، والتنافي بين الجعلين لا ينظر أن تكون عالما أو غير أساسا لا يصح جعل أمر ونهي سواء كنت عالما أو لم تكن عالما لأن التعارض تابع للتنافي بين الوجوب والحرمة وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيين يعني وجود الحرمة ووجود الوجوب بقطع النظر عن علم المكلف وجهله لا يمكن أن يقال إذا علم المكلف صح جعل الوجوب والحرمة وإذا كان جاهلا لا يصح جعل الوجوب والحرمة بغض النظر كنت عالما أو غير لأن هناك تنافي بين الوجوب والحرمة لا علاقة له بعلم المكلف وعدم علم المكلف ورسخ عليه أجبك سرحان كيف يكون واضح إذا وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيين بقطع النظر عن علم المكلف وجهله وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل كونه عبادة وتعذر قصد التقرب به يعني الفرض الثاني وهو أنه هذا الصلاة تكون غير صحيحة بالحال أنه شملها الحرمة فإذا شملها الحرمة لا يصح التقرب بها نعم شيخ أحمد إذا كنت إذا لم يؤخذ فيها علمه وجهله من عبارة تصير تنافي يعني حرمة بينهما دليلان متنافيان نفضل الحرمة والوجوب دليلان متنافيان لا يمكن جعلهما متعارضان في مقام الجعل غير مجعولين غير مجعولين في مقام الجعل يعني المولى يقول أنا لا أجعل وجوبا وحرمة بغض النظر أنا لا أتوجه إلى المكلف أنه عالم أو ليس بعالم هناك تنافي بين الدليلين بواقعهما بغض النظر عن أن المكلف يعلم أو لا يعلم أما إذا قلنا الصلاة ليست صحيحة لماذا ليست صحيحة لأن الصلاة عبادة ولما كانت عبادة والحرمة تعلقت بها إذن لا يصح التقرب بها هنا يقول السيد نقول في المقام بناء على القول بعلم أن المكلف يعلم تكون صلاته باطلة أما مع جهله ويجهل بالحرمة فإذا جهل بالحرمة إذا تقرب بما هو في نظره ليس مبغوضا هو جاهل بالحرمة يعني جاهل بالمبغوضية فجاء بالصلاة وتقرب بها بوجه يصح التقرب بها بوجه عبادي أما ذاك الذي يعلم أنها مبغوضة فلا يصح أن يتقرب بها لأنه تقرب بالمبغوض وهو يعلم به أما هذا جاهلون فصلى هذه الصلاة معتقدا أنها محبوبة عند المولى حينئذ تكون الصلاة صحيحة قال فينبغي أن يخصص البطلان بصورة تنجز الحرمة ومتى تتنجز الحرمة في أي فرض في فرض الجهل أو في فرض العلم في فرض العلم وأما مع الجهل بها أي بالحرمة وعدم تنجزها فالتقرب بالفعل ممكن فيقع عبادة ولا موجب للبطلان حين إذن لماذا لأن الحرمة لم تتنجز ولماذا الحرمة لم تتنجز لأنه لم يعلم في فرض الجهل لم تتنجز فعلية الحكم فإذا لم تتنجز فعلية الحكم أمكن التقرب بهذه الصلاة لأن الحرمة لم تشملها لم تتنجز الحرمة خلافا لمن علمه فقد تنجزت الحرمة وإذا تنجزت الحرمة لا يصح التقرب بها بهذا تم الكلام في مسألة استماع الأمر والنهي يأتي الكلام إن شاء الله في مسألة اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده غدا والحمد لله رب العالمين.